الله وبركاته. طيب بفضل الله عز وجل استمعنا للدرس، وزي ما انا عارف ان الدروس دي يعني فيها نوع دسمة شوية، يعني كان الغرض منها تجميع اكبر كم من المعلومات في مجموعة من الدروس بسيطة تبقى موجودة مقدمة للراغب في القرآن بالترتيب اللي احنا ان شاء الله نمشي فيه مع بعض في السلسلة، بحيث بعد كده ان اي حد عايز يهدي لحد هدية مثلا ازاي يمشي في حاجة في القرآن، ان هو بيسمع الاربع دروس دول، ودروس موجودين متسجلين، وان شاء الله الدروس موجودة متسجلة وموجودة مرفوعة على الموقع. ثانيا ان شاء الله جاري تفريغ الدروس بحيث ان التفريغ بتاعي يبقى موجود. الدرس ده لان هو دسم جدا وعايز تركيز في ترابط الآيات، عملت لكم ملخص، بالرغم ان شاء الله انه هيبقى متفرغ، عملت لكم ملخص للدرس، والملخص موجود ان شاء الله، موجود الاخوه جزاهم الله خيرا رفعوه في الـ مع الـ مع الـ مع اجابه السؤال. ممكن الدرس يتسمع تاني زي ما قلنا، ان الحاجات ديت المفروض تستقر قواعد. الصوت واطي ولا الصوت واصل كويس؟ طيب يعني الانسان يرجع كل شويه ممكن يسمع الدرس، يكتب هو الفوائد ويبدأ هو ينشر هذه الفوائد، ممكن يرجع للآيات يقرأ هو في التفسير، جايز يتفاعل تفاعل مختلف مع الآيات بالضوابط اللي احنا قلناها، يقرأ للأئمة ابن كثير الإمام السعدي، يقرأ ليهم وينقل الفوائد دي للناس بحيث ان هو يخرج نور. عايزين نشوف الإنتاج بتاعكم اتغير، الناس تبقى على الفيس، اللي بيقعد على الفيس يكتب بقى الكلام نور، ما عادش يكتب أي هلس ولا أي تضييع وقت، لا يبصر الناس آية، يبصر الناس بمعنى آية. كذلك تعاملاتك في البيت مع الناس في الشغل، انت بتبصر الناس بآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. طيب لو في أسئلة. انا متهيألي انا شفت اللي شفتهم سؤالين، السؤال يا ريت الأسئلة الإدارية، والروابط بتبقى مع الإخوة اللي ماسكين الترتيب، الاخ ابو يحيى والاخوه والاخوات هم بيرتبوا الترتيب الاداري، فالرابط ان شاء الله هم هيبقوا يضعوه. بالنسبه في سؤالين شفتهم اثناء الدرس، السؤال الاول اللي شفته ايات غزوه احد في ال عمران جه في وسطها ايات عن تحريم الربا، طبعا ده العلماء اتكلموا فيها باكثر من حاجه، منها ذكر ان من اهم اسباب الهزيمه المعصيه، من اهم اسباب الهزيمه المعصيه، ده كرابط عام، وده اللي حصل في غزوه احد ان السبب كان معصيه، فتحط معصيه من اهم المعاصي اللي ممكن تؤدي الى السقوط. رقم اتنين ان الربا ليس مجرد معصيه عاديه، دي معصيه بتعمل خلل اجتماعي. يعني ايه معصيه بتعمل خلل اجتماعي؟ يعني تخيل مجتمع فيه ربا، ايه اللي بيحصل في الربا؟ ان في واحد فقير محتاج فلوس، يروح لواحد غني يقول له انا محتاج 1000 جنيه سلف، يقول له اتفضل 1000 جنيه سلف، هتجيبهم امتى؟ يقول له بعد 6 شهور، يقول له بعد 6 شهور تجيبهم 1200 جنيه، فالفقير مضطر فيوافق ويمشي وهو مكسور ومتضايق ان هو ممكن ان بعد 6 شهور مش هيعرف يبقوا 1200. يعدي 6 شهور الفقير يكتشف فعلا ويتاكد انه مش عارف يأدي ال 1200 جنيه، يروح لراجل غني يقول له ارجوك سامحني مش قادر اسد في الموعد سامحني، يقول له خلاص مفيش مشكله ابدا اسامحك هاتهم بعد سنه، يقول له بجد اجيبهم بعد سنه، يقول له هاتهم بعد سنه بس يبقوا 1400. ده اضعافا مضاعفه، وده النهي اللي جه في سوره ال عمران ان الربا هنا عمال يتضاعف على فقر. تخيل المجتمع ده الفقراء يكرهون الاغنياء، الاغنياء بيزدادون مالا والفقراء يزدادون فقرا، فبيحصل تناحر في المجتمع. تخيل لما يطلعوا مع بعض غزوة واحدة هيموتوا بعض قبل ما يموتوا العدو، الفقير لو شاف الغني جنبه في المعركة هيقتله قبل ما يقتل أعدائه. فكأن ربنا بيوجهنا قبل يعني ما ندخل أي معركة، زي ما جت في وسط آيات معركة أحد أو أي معركة، لازم الصف يبقى مترابط أولا، نشيل المعاصي عامة ونشيل المعاصي الاجتماعية خاصة اللي بتوغر الصدور. والعلماء ذكروا أكثر من سبب ومناسبة لذكر الربا، ممكن نرجع له في كتب التفاسير. كان سؤال تاني في مسألة اللي شفته قبل عدد صفحات تاني موجود، هما رافعينكم برضو مع الكتاب تاني لغاية صفحة 86. الكتاب هو مكتوب، كان كتاب اسمه، هو كتاب مش بصائر قرآنية، كتاب الدورة اسمها بصائر قرآنية، كتاب اسمه تدبر القرآن شيخ سليمان السنيدي. سؤال: ماذا نفعل مع القلب المنتكس وكيف نطبق كلام الدرس على قلوبنا في حال قراءة القرآن؟ طبعا ده الأمر بيتسأل كتير، الأمر محتاج إلى مجاهدة. وقلنا في تفسير قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى، اللي هيستفيد من القرآن لمن كان له قلب، اللي قلبه طاهر. طب اللي قلبه مش طاهر لسه يعمل إيه؟ لمن كان له قلب، في اختيار تاني من رحمة الله عز وجل، إنه ممكن يجاهد لغاية لما يوصل لمرحلة القلب السليم. إيه المرحلة التانية؟ إن في ذلك لذكرى، أي في القرآن لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ابن عباس بيقول: ألقى السمع وهو شهيد، أي لا يحدث نفسه بغير القرآن أثناء التلاوة، لا يحدث نفسه بغير القرآن أثناء التلاوة. خلي فترة الورد القرآني فترة سكون وهدوء وعدم انشغال البال. لذلك يفضل القرآن دائما في قيام الليل، يفضل القرآن دائما في قيام الليل فترة السكون والهدوء. أهم حاجة إن فترة قراءة القرآن ورد التدبر، سواء بقى في قيام الليل أو أنت هتقرأ قرآن، فترة خلو من المشاغل، مفيش تفكير، مش مشغول بأي حاجة، حاسس إن موراكش حاجة قدامك، ساعة نص ساعة أي وقت موراكش أي انشغال نفسي، تقرأ الآية كأن الله يخاطبك، تعيد الآية، تقف مرة اتنين تلاتة، تكتب تساؤلاتك، تراجع نفسك، تروح تسأل عن الآية، تسمع فيها حاجة. لا يمكن أبدا إنسان جاد وصادق وربنا سبحانه وتعالى ما يصلحلوش قلبه، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. أرجع أشوف الأسئلة. السؤال متى نفعل؟ خلاص السؤال اللي بعده: كيف نعلم أولادنا الإيمان قبل القرآن كما في حديث جندب لأننا نركز على الحفظ؟ القضية الإيمان بيتجاب من أكثر من بيئة إيمانية، إن الطفل يروح المسجد، إن الطفل يتعلم الأخلاق، الطفل يتعلم الآداب. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما تجمع، طبعا في ناس متخصصين في مسألة تربية الأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم لما تجمع أحاديث: يا غلام، تلاقي: يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك آداب، تجد: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كلمه عن ربنا بيحفظنا، ربنا بيكرمنا، ربنا بيعطينا. لما نقع في مشكلة نقول يا رب، لما يحصل لنا مشكلة نقول الحمد لله. ثانية وأهم من ده كله، في الطفل يعني من الكلمات الجارحة الصادقة للأسف لكنها جارحة لعبد الكريم بكار في مسألة تربية الأولاد، إن أهم شيء النموذج، والنموذج ده هو الأب والأم. فيعني أحيانا الإنسان يعلم أولاده شيء وهو يبقى نموذج مخالف، فقدر المستطاع لو الطفل بيشوف أبوه بيصلي قيام ليل، ولو الطفل بيشوف أبوه بيفزع عند الأذان والإقامة وينزل عشان يلحق الصلاة، لو الطفل بيجد ده في البيت، يجد أبوه بيقرأ القرآن ويعظم القرآن، هو الطفل هيكتسب ده تلقائيا. ذكرت بالنسبة للحديث الذي يقسم الأرض ثلاث أقسام: النقية، الأجادب، هي أجادب مش أجاذب بالدال، أجاذب أمسكت الماء، قيعان، في نوع رابع من عندي هو: تمسك الماء وتخرج سم وأشجار سامة. ماشي، ما ده يعني هنا في الحديث ما ذكرش، ذكر في جزاك الله خيرا الأخ علي النجار، ذكر في مواطن أخرى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فيه دخن، أو ذكر في حديث آخر حديث ضرب لمثل الدنيا، وده حديث طويل مثالي كنت شرحته قبل كده شرح مفصل في درس مثالي موجود على الطريق الله، كيفية التعامل الصحيح مع الدنيا. في برضه تشبيه البقرة وهي بتأكل من الكرأ، تأكل حتى امتلأت بطونها، وتأكل من كل الأنواع فبتفسد فبتموت، فكذلك التعامل الخاطئ دائما مع النعم يؤدي إلى خروج المفاسد. ذكرت أن الطريق يكون مزللا بعد التعامل مع القرآن، فلماذا نجد مشقة في الحفظ؟ المشقة دي اللي ربنا قال عليها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقصد الطريق مزلل بعد التعامل مع القرآن، الطاقة والوقود اللي بيكتسبه الإنسان بعد التعامل الصحيح مع القرآن. يعني بالضبط كمثال: واحد بيسمع خطبة سخنة عن حاجة معينة، بيجد ان هو صدره منشرح للحاجة، فالقرآن بيعمل عملية شرح الصدر دي، يعني الله يشرح الصدور بالقرآن، فالصدر لما ينشرح ينطلق. لو في مشاكل اثناء الانطلاق الانسان بياخد الاجر. لذلك في نقطة مهمة جدا، في فرق بين شرح الصدر وتيسير الامر، في فارق بين شرح الصدر وتيسير الامر. لذلك سيدنا موسى لما طلب، طلب الاثنين، ان دي غير دي، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. سيدنا موسى بدأ بالشرح قبل التيسير. ليه؟ ليه شرح الصدر اهم وبدأ به قبل تيسير الامر؟ الانسان لو صدره منشرح لشيء ثم لم ييسر الامر هو اخذ الاجر. لو الامر متيسر وصدر الانسان مش منشرح مش هيعمله حتى لو هو متيسر. يعني لو الحفظ متيسر والمحافظين في كل حتة وهو صدره مغلق مش هيمشي ولا هياخد الاجر. لو الانسان صدره منشرح حتى لو الامر ما تيسرش هو اخذ الاجر، واحنا يهمنا صحائفنا تبقى مليانة يوم القيامة. اقل ورد اللي ما نقلش عنه المسألة كاستحبابا وكراهة فيها كلام كتير للعلماء، بعضهم قال اقل حاجة تخلص فيها 30 يوم، وبعضهم قال 40 يوم، وبعضهم قال 45 يوم، وبعضهم قال 6 أشهر، وبعضهم قال سنة، وبعضهم قال في رمضان. أيا كان شوف الأصلح إلى قلبك، لكن كل ما تكتر يبقى أفضل، لكن ابحث عن الأصلح إلى قلبك. وأظن المسألة دي مناقشة في الكتاب. جزاكم الله خيرا. لما نسمع الدرس نشعر بحماس وهمة، وبعد مرور أيام ينطفئ ذا الحماس، فما الحل؟ آه والله فهم الحل، وانا كمان برضو الله اني لأجد ما تجدون. الحل لما سيدنا حنظلة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رائعين، لكن لما بنمشي من عندك عفسنا الزوجات وانشغلنا بالضاعات. الاخت المشتاقه كتبت نقطه مهمه، بتقول ممكن نسمع الدرس كل يوم. هو مش المفروض ان احنا نوصل للمرحله دي، المفروض ان احنا نقرا القران كل يوم. هي دي الاجابه اللي انا كنت عايز اقولها، ان الدرس يعني كنا زمان لما نروح للشيخ يعقوب كنا بنرجع من الطريق من القاهره بنرجع حاسين احنا طايرين في السماء من الايمانيات، تاني يوم بنحس ان الكلام ده راح، فكنا برضه نروح نشتكي الشكوى ديت. فالواحد اكتشف ان لو ايمانه دايما متعلق فقط بس ان الوسيله الوحيده في حياتي لتحصيل الايمان انه يحضر درس للشيخ يعقوب او درس الدكتور حازم او درس، هي دي الوسيله الوحيده، وهو ما عندوش تحصيل ذاتي للايمان كده، هيبقى دايما مرتبط بحاجه. طب افرض حصل اي اشكاليه وانفصلت عن الدنيا، رحت في حته معينه، واحد في الجيش، واحد في اي مكان، لازم الانسان يعرف يحصل الايمان بطريقه ذاتيه. وربنا ادانا حاجه نقراها يوميا، ربنا ما خليناش نقرا يوميا مدارج السالكين، ما خليناش نسمع يوميا درس الدكتور حازم، لكن قالنا نقرا يوميا القران. هي دي الاشكاليه، لو استطعنا ان احنا نحصل الايمان من خلال القران هنا كده المشكله اتحلت، لان كل ما هيقابلني مشكله هو مصادر ركعتين هرجع تاني خلاص. وهي دي غرض الغرض من الدوره او الغرض من الكلام في القران، تحويل العلاقة بالقرآن إلى علاقة مباشرة بكلام الله، مش علاقة بكلام الأشخاص، مش علاقة بدكتور حازم أو الشيخ يعقوب أو فلان أو علان، لا، هي علاقة بكتاب الله مباشرة. دي خطوة صعبة تحتاج إلى جهاد، لكن لما ربنا بيوفقنا فيها خلاص أنا بعرف أحصل الإيمان من خلال القرآن. طبعا هذا لا يعني الاستغناء عن بيئة الإيمان، لكن أنا بقول دي اليومية، الحاجة اليومية اللي تعرف تنطلق بها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، سورة الإسراء. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ربنا هنا قال الكفار عايزين يعملوا معاك حاجتين في الفتنة، عايزين يفتنوك عشان تفتري على الله عز وجل غير القرآن، وعايزين يخرجوك من الأرض يستفزوك. كيف تثبت؟ قال له حاجتين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن. دول انا شارح في درس كامل في سورة الاسراء وان كادوا لا يستفزونك، شارح فيه دول عوامل الثبات الذاتية. طبعا انت محتاج بيئة ايمان، ذلك لما عملهم لما ربنا قال له اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، وقال بعدها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، بعدها على طول قال وقل جاء الحق وزاق الباطل، بعد الدعاء ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال بعدها قل جاء الحق وزهق الباطل. ده هو لسه ما انتصرش، ده هو لسه مصاب في مكه، لكن لو حقق وسائل الثبات إذن هيوصل، يبقى جاء الحق وزهق الباطل. ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن. تهجد قيل الهجود، الهجود معناه النوم، الهجود معناه النوم. تهجد أي ألقي عنك النوم بالقرآن. يبقى الحاجة اللي تدفع عنك الوساوس وتدفع عنك النوم والغفلة وقلة العزيمة والإحباط اللي يدفع عنك ده المفروض القرآن في قيام الليل. هل إذا كان في أمر ظاهره خير مثل درس مثلا يمنع منه الإنسان لأي سبب، هل يكون ذلك لشر فيه الشر غير مع أو لما أتهالي مع أن الشر غير ظاهر في الأمر نفسه، وهل في هذه الحالة يحاول ويجاهد الاستمرار أو يتركه لأنه قد يكون شرا؟ يعني نحاول نفصل يا جماعة بين الأمور القدرية والأمور الشرعية. دايما التدخل بين الحاجتين دول بيدخل الناس في الوساوس. خلاص أنا مثلا عايز أروح درس وعندي مشكلة في البيت، والدي والدتي منعيني من حضور الدرس، بحاول مرة اثنين ثلاثة عشان أوصل للدرس، فشلت هبحث عن وسيلة أخرى لتعلية الإيمان. يعني هحاول أعرض في الكلام، أقول لهم أنا ورايا مذاكرة، ورايا حاجة، أنا رايح أعمل حاجة، فشلت وخلاص والموضوع هيبوظ. زي الغلام لما كان بيقول لهم الراهب قال له إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. بتعرض في الكلام، ما عرفتش خلاص بتخش على النت بتقرأ قرآن بتعمل حاجة. القضية زيادة الإيمان، قضية أعمال صالحة ربنا يبارك فيها فيزود لك إيمانك. فبلاش دايما ندخل في الوساوس، لأن كتير إيه أنا كل ما أجي أحافظ على الدرس يحصل لي ابتلاء في دنيتي. ليه بتربط بين الاثنين؟ الابتلاء ده ربنا بيعلي درجتك. بلاش نبغض إلى أنفسنا طاعة الله عز وجل. كيف ألتزم في الصلاة؟ صلي، هتبقى ملتزم جدا في الصلاة. انت لو التزمت في الصلاة تلتزم في الصلاة. يجوز الخروج للمسجد من وراء الاهل؟ ما هو مين اللي من وراء الاهل؟ الزوجة اللي بيسأل ولا ابن؟ لو ابن يجوز، لو ابن يجوز طبعا، لان على حسب. ما هو البنت لو الدرس متأخر والام هيحصل فيها منها غضب والاب، هنا مش هينفع. لكن الاصل ان دي بقت ايمان، لان في ناس تعتبر ايه يقول لك لا اصل الدرس سنة وطاعة الوالدين فرض. طبعا الكلام ده غلط، يعني ممكن الدرس يبقى في حق الانسان هو وسيلة الثبات اللي هتخليها انتكس كليات اصلا. الانسان يحاول الاول، الوالد رافض طبعا هنا، وخاصة بتبقى بالنسبة للبنت اشكالية ويخاف عليها من الخروج، واغلب الدروس متأخرة. الاخت بتحاول تعرض في الكلام، ما عرفتش وفشلت رايحة عند واحدة صاحبتها رايحة، ما عرفتش خلاص في وسائل أخرى زي النت. زي مش لازم الإنسان يعني إيه يحط قدامه طوبة ويكسرها، ممكن يلف، يعني ممكن يحاول يبحث عن وسيلة أخرى، يسمع الدروس بفضل الله. يعني معنى الأخت إن بتسأل هي موجودة إيه على الإنترنت. أغلب الدروس دلوقتي جزاهم الله خيرا الإخوة في ويت والله في كل المواقع، الإخوة بتتذاع مباشرة في دروس في وسائل أخرى. خلاص ده بيبقى تربية من الله عز وجل للعبد ان هو يبقى ذاتي، مش قادر مرة يحاول يروح درس بدري، مرة يحاول الصبح بعد الظهر لو في درس الاخوات يروح تزور اختها في الله، تتصل بيها تسمع. الانسان الصادق بيوصل، الانسان الصادق بيوصل. لكن الامر لو ادى الى غضب الوالدين والمنع التام وهيحصل مشاكل، لا هنا الاولى عدم الذهاب، خاصة لو في بدائل اخرى. والله اعلى واعلم، ودي مسائل تربوية يسأل فيها غيري لست أهلا لها. أجد قلبي في قراءة القرآن دون القيام، صحيح وارد وارد، لكن المقام الأعلى القيام. في ناس كتير بتقول الكلام ده وبتجد نفسها خلاص ما فيش مشكلة، لكن ده مش معناه نترك القيام. مش عايزين نخلي العبادات مرتبطة بالإحساس القلبي. يعني لو أنا بدعي مش حاسس برضو بدعي، لو أنا صايم ومش حاسس بقلبي برضو بصوم، لو أنا بقوم الليل ومش حاسس بقلبي برضو بقوم. فإجابة سؤال أجد قلبي في قراءة القرآن، اقرأ القرآن خارج القيام وصلي القيام، ما تتركش القيام. هل على ذنب في أن شخص مسؤول مني لا يصلي وأنا أنصحه كثيرا ولا فائدة؟ إنك لا تهدي من أحببت، فاتفضى يبذل ما يستطيع بالحسنى وباللين، لكن لا ينفره، ما يخليش الإعراض بتاعه يوصل الإنسان أن يقول له والله لا يغفر الله لك، عشان الإنسان ما يخسرش، لكن يحرص بالحسنى ويكثر من الدعاء. هل يمكن زيادة الإيمان في الأعمال الفردية بدون صحبة؟ طبعا وارد. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، وارد طبعا، لكن ده مش معناه ترك الصحبة، لكن وارد طبعا الإنسان بالعكس، ده لابد لكل إنسان يبقى له خلوة بينه وبين ربي لا يطلع عليها أحد. بالنسبة لإعفاء اللحية دخلنا بقى في الأسئلة الإيه الشائكة، قلنا يا جماعة نسأل في القرآن، قلنا نسأل في القرآن، اللحية فرض، اللحية فرض، جمهور العلماء على إنها فرض، واللي يعني أنا قلت أنا مش مفتي، دلوقتي النت مريح كل حاجة، أنت لو دخلت كده وكتبت آراء الأئمة الأربعة في اللحية في أي حتة في النت، ودخلت على الكتب الفقهية وهات هات الكلام اللي منسوب للأئمة الأربعة، هتجد كلامهم، أنت مش محتاج كلام، يعني أنا كلامي مش معتبر، يعني مش كلام اللي هيفصل لك في الخلاف، لو أنت عندك خلاف في المسألة أو مش عارف، مش كلام اللي هيفصل لك، أنت عندك الموجود كلام الأئمة المعتبرين موجود، راجع كتاب اللحية لماذا للشيخ محمد إسماعيل المقدم، وناقل فيه نقولات كثير جدا عن أهل العلم، أو ابحث أنت في المصادر نفسها، الإنسان يجد سيدنا سلمان الفارسي بحث وقال أين أصل هذا الدين، إلى أن وصل. عدم رضا الوالدين، ما هي لو فرض خلاص رضاهم، هنا هنا أنت بتحاول تراضي مرة في اثنين في ثلاثة، الأمر فقه، فقه معاملة الوالدين مع الثبات على الطاعة أمر، وبين الحكم الشرعي أمر. اللحية فرض، فقه معاملة الوالدين أثناء بقى إعفاء اللحية ده أمر يطول، ده مسألة تطول في للأسف الواحد في بداية التزامه من سنوات، يعني ما كان في مسألة اللحية يعني للأسف بعض الناس بتفتي فتاوى تربوية ليست أهلا لذلك، كان يحسسني إن لازم يعني إيه، أنت سيدنا إبراهيم أبوك النمرود ولازم تقول له بص ولو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري مش لن احلق الحيط، والموضوع ما تاخدش كده خالص، هو الاب خايف الموضوع، يعني مش فالانسان لازم بس يبقى عنده فقه الموضوع، يوصل لابوه يتحايل، ينزل دمعتين قدام والده مره، طب حاضر، طب بعد الامتحانات، طب انا نفسيتي تعبانه، يعني ممكن الانسان يتحايل لغايه لما يوصل، ففقه المعامله شيء، والحكم الشرعي شيء، الحكم الشرعي هي فرض، فمش معنى ان واحد مش قادر ان احنا نخليها سنة، او واحد ممكن يفتى له عادي جدا جدا ان ممكن فتوى من شيخ ان يقول لا انت احلق لحيتك، انت عليك ضغوط، زي ما في ناس تحلق لحيتها عشان الجيش، فالحكم شيء والفتوى شيء، الحكم ده اللي ربنا نزله، زي حكم اكل الميت حرام، طب واحد عنده ظروف هو مضطر خلاص غير باغ ولا عاد مفيش مشكلة، دي بتحتاج لفتوى من شيخ. يا ريت والله يا جماعه الاخ ابو حاجه، يا ريت نخلي الاسئله في موضوع الدرس، انتوا حاسين انتوا ما سمعتوش الدرس، انا جبت سيره اللحيه في الدرس، الحفظ صعب عليا جدا، احفظ تاني وتالت ورابع لغايه لما ربنا ييسره ان شاء الله. حد عنده اي سؤال يخص الدرس؟ في طرق كثير جدا جدا لحفظ القران وارده على النت، لمن اراد، في طرق كثير جدا جدا، أهم حاجة المتابعة، وجود محفظ، وجود بيئة تحفيظ. سؤال له علاقة بالدرس؟ في المراحل السبعة والباب مفتوح للمشاركة، الشيخ أبو يحيى ذكر الأمر. طيب يا شباب الدرس موجود عندكم بفضل الله، نسجل اللي عايز يسمعه تاني، احنا مع بعض، الاخت اللي بتسال تدبر القران احنا مع بعض في الكتب، حطينا كتاب تدبر القران قسمناه على اربع مراحل، الجزء الاول كان المره اللي فاتت، المره دي الجزء الثاني نقراه مع بعض، بعد ما نخلص تدبر القران هنجيب كتاب ثاني هننتقي منه موضوعين، وبعد ما نخلص الدوره هننصح بكتب باذن الله، لكن سرد الكتب الان هيتوه الناس، فهناجل الاجابه دي بعد الدوره ان شاء الله، واحنا مع بعض بنذكر الكتب، نكتفي بهذا القدر. المفردات اللي في بداية الكتاب صعبة، أيوة، وإحنا عايزين إن إحنا ربنا يكرمكم كل اللي بيطلبوا الدعاء سددهم الله ووفقهم الله، لأن طبعا هو مكتوب عندي جيست 1980، ربنا يوفقك يا 1980. تاني سؤال، المفردات اللي إحنا عايزين، طبعا كل حاجة في بدايتها بتبقى صعبة، كل حاجة في البداية بتبقى صعبة، يعني مثلا الواحد لما جه بيحاول يفتح كتب التفاسير ابن كثير مثلا او الطبري او عايز يقرا الشيخ سامي تيميه، كلام تقيل، فيبدا يسال الكلمه دي يعني ايه، الكلمه دي صعبه، الى ان يستسيغ هذه الكلمات، يعني احيانا تشوف بعض المشايخ بيقرا مثلا كتب المتقدمين صفحه ما بتاخدش في ايده حاجه، وانا عمال اقرا الصفحه ساعه، عمال اقرا تاني مش فاهم، طب انت ما بتجاهد بعد كده الموضوع بيبقى سهل عليك، فاكتساب ملكات القراءة، فهم مصطلحات المتقدمين، كل ده بيحتاج فترة. أنا أتذكر في بداية القراءة في التفسير كان ممكن نص الكلام اللي بقرأه مش فاهمه، بس عادي أنا مكمل. نص الكلام ممكن اللي بقرأه مش فاهمه، لكن لازم الإنسان يكمل. فلو في بقى يا ريت اللي يقرأ لو في سؤال تحديدي في الكتاب يبقى المرة الجاية يحطه بس في الأول. الكلمات اللي اتكتبت عادي هي كلمات عادية، الفكر والتفكر، إنسان يفكر أو يتفكر، بصيرة أو استبصار. الكلمات صعبة، ربط الكلام، الجمل سياقها شديد، نقل الكلام للعلماء فكلامهم متين، ده طبيعي إن إحنا نجاهد نفسنا، وده غرض أساسي إن أنا عايز أربطكم تبقوا ذاتيين، تتربط بالكتاب نفسه، تتربط بالمؤلف، تتربط بالمفسر، مش مجرد تدخل تسمع درس وخلاص. عايزين ناس عندها ذاتية، مش حاجة دايما متوقفة، لا هو بعد كده لما يقعد لوحده عنده وقت فراغ هو يقرأ، هو يزداد، هو يجيب الآية اللي مش فاهمها هو يبحث عنها بنفسه. مفيش مشكلة، احنا ان شاء الله نجاهد نفسنا، والله المستعان، وربنا يفتح. ربنا قال ووعد سبحانه وتعالى وقال والذين جاهدوا فينا، وقال بلام القسم بالقسم لنهدينهم سبلنا، اي والله لأهدينهم، لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل وعد بالهداية للمجاهد في سبيله وفي طريقه. أي استفسار آخر؟ أظن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، سددكم الله.